الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن وكتب الصحيح، واليوم ان شاء الله مع كتاب البخاري. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه، نسال الله في عليائه ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وان يثبت لنا هذا القدر ما حيينا ابدا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا مما علمنا، وان يجعلنا ممن نتعلم لا تعبدا نشوف ذلك بين الناس. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين، وأدم لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب العلم، قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. ثم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير قال أبو عبد الله العبدي، وهو يعني حدث له البخاري في صحيحه وأبو داود أيضا، قال أبو حاتم صدوق، قال ابن معين لم يكن يستاهل أن يكتب عنه. وهذا الكلام الحق بأنه فيه نظر، لأنه يعتبر قدح بإجمال، مع التوثيق، والذي جاء من التوثيق جاء من أبي حاتم. فكما قال الذهبي، قال: لم نرى شيئا يلين به. وهذا صحيح، صحيح أنه ما في دلالة، يعني ما في إظهار لحتى وجهة التضعيف فيه. عن كثير هو من الثقات. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. قال عن ابن أبي خالد. ابن أبي خالد الإمام الحافظ أبو عبد الله البجلي، قال: أحمد أصح الناس حديثا عن الشعبي، فعنه غندر أصح الناس كتابا فيه. قال أحمد: كان يشرب العلم شربا، وهذه فيها دلالة أنه تضلع العلم، وفيها أيضا علو التوثيق له. قال يحيى بن معين: ثقة. قال ابن مهدي: ثقة. قال عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم العالم الثقة الحفظ أبو عبد الله البجلي أيضا، قال ابن المديني: ما كان أحد أروع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس بن أبي حازم. قال يحيى بن معين: هو ثقة. نعم. قال عن أبي مسعود الأنصاري. قال عن أبي مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري هل هو الصحابي أم التابعين؟ صحابي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم، هذا حديث عظيم جدا، أيضا فيه ما فيه من الدلالات على فقه الإمام البخاري. الإمام البخاري بوب باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، هذا فيها دلالة أنه قد يكون يعني التعليم فيه ما فيه شيء من الشدة، من أجل يعني أن يكون المسار مسارا صحيحا، وأيضا قد يكون الرفق، وإن كان هو الأصل، وأن الرفق ما كان بشيء لازانة، لكن قد يحتاج طالب العلم أو يحتاج المتعلم بعض الشدة حتى يستفيق، حتى يتزن، حتى يتعلم. وكم لنا من السقطات التي نحتاج فيها إلى شيء من يعني الشدة. قال: باب الغضب في الموعظة. وهذا يستقى من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام قال: ما رأيت، أو في الرواية قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود بالغضب، لما؟ لأن فيها استلحاق المشقة والضيق والشدة على الآخرين، وإلا فكما أرسله الله رحمة للعالمين، فكل من أخذ مكانه لابد أن يكون رحمة للعالمين، ولابد من الرفق، ولابد من الرحمة، حتى لا ينفر الناس من شريعة الله، حتى لا ينفر الناس من الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافق الذي أعلن بنفاقه، وأن كان الإجماع على أنه إذا أعلن بنفاقه أمام ولي الأمر، ولي الأمر له حرية التصرف فيه في قتله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى عليهم ذلك، يقول: لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لا ينفر أحدا من حظيرة الإسلام. قال: حدثنا محمد بن كثير، ثم ذكر الباب، هو كما قلنا باب الغضب في الموعظة. وكانت الموعظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: أيها الناس، إن منكم أو إنكم منفرون، وفي رواية: إن منكم منفرون. فيها حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والأدب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يقصد رجلا بعينه. وهذه القصة قصة مشهورة جدا عن معاذ بن جبل، عن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، أو معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بقومه العشاء الآخرة. ففي ذات مرة صلى فصلى بالبقرة، ورجل كان يعني يصلي وكان يعني هو عامل عمال أنفسهم كانوا في الأرض والزرع، فما استطاع وانفرد. يقال أنه سلم في رواية ذهب فصلى تنحى يمينا فصلى لنفسه، ويقال أنه صلى منفردا أكملها منفردا، وإن كان الرواية صحيح في مسلم أنه سلم ثم صلى وحده منفردا. ثم قال لما قيل لمعاذ قال إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قال ذلك قال الرجل لا والله لست بمنافق ولكني سأستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولكني سأستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل التبويب والاستقاء كما قلنا من هذه اللفظة، ما كان ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ أشد غضبا من يومئذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن منكم منفرون، كما قلنا هذا من الأدب، وأنه لم وإن كان يقصد رجلا بعينه وهو معاذ لكنه لم يصرح به وأراد التلويح بذلك والتعميم أيضا، لأن هذه فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنه يعمي العين ليس فيها المهم القضية حتى يتعلم الناس وحتى يتعلم أيضا هو، حتى لا تكون المسألة فيها، لأن أصحاب الوجهات لابد أن تقيل عثراتهم، لابد من إقالة عثراتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات العثرات، يعني ما لم تكن حدودا. إن كانت الحدود نعم، لكن التعافي ما عندكم فيما ليس بحد، أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. قال أيها الناس إنكم منفرون. والفائدة الثانية بأن هذا يعني الحكم ليس قاصرا على الشخص الذي فعل ذلك، بل مسألة تعليم للجميع. هنا الرجل قال لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، لا أكاد أدرك الصلاة، يعني المعنى هنا كأنه يقول بأنني أصلا أتأخر جدا للمجيء المسجد لأني أعلم أنه يطول، فلا أكاد أن أدركه فأصلي معه، أو لا أكاد أدرك الصلاة، يعني أنا إذا ابتدأتها معه ما أستطيع أن أكمل معه فأذهب فأنفرد فأصلي وحده. وهذا على التوجيهين، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس واعظا، واشتدت المسألة واشتد الوعظ عند النبي صلى الله عليه وسلم واشتاط غضبا من أجل المشقة. وهذه دلالة أيضا واضحة جدا على أنه لا بد من التخفيف على الناس، وأن من أما الناس وأن كان إن كان إماما لا بد أن يخفف، كما جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا انفرد فليطول ما شاء. ومن ذلك أيضا على المفتي أو على العالم أنه إذا سئل سؤالا يبحث عن التيسير قدر ما يستطيع، ليست المسألة على أنه هو على أن الأصل التيسير، على أنه في أصل فتوى أن تكون التيسير هو بابه أو التيسير بلي عنق النصوص. الحق أن التيسير هو أصل أصول الشرع كما قلنا قبل ذلك، حيث ما كان التيسير فثم شرع الله جل وعلا، لكن على ضوابطه الشرعية. يعني لا تأتي مثلا في الحج وتقول بأن الرمي في وسط الليل أو نصف الليل أن الرمي بذلك يكون صحيحا وتقول هذا من باب التيسير على الناس. نعم التيسير نعم إذا كان يوافق الشرع، لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاه ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان أراد التيسير المفتي فلا بد أن ييسر على ضوابط الشرع. ولذلك الإمام الثوري قال كل مفتي أو كل عالم يستطيع أن يشق، أن يشتد على الناس، أن يحرم، ولكن الفقيه بحق والذي يستخلص الأمر الميسر على أو الميسر على الناس. لذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة، لأن هذا فيها مشقة والمشقة فيها تنفير، والأصل أن هذا يخالف أصول الشرع ومقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة المشقة تجلب التيسير، لذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة من أجل أن يفهم الناس بأنك إن أممت بالناس فأنت لابد أن تكون بهم رحيما، وإن أردت لنفسك فهذا أمر يرجع إليك. قال فليطول ما شاء. أيها الناس إن منكم منفرون أو إنكم منفرون، يعني تنفرون الناس بالشدة وبالمشقة، وهذه فيها دلالة أيضا على أن العامة لا يستطيعون قبول هذه المشقة بحال من الأحوال، وأن العامة فيهم ما فيهم من يعني يعني كما يقولون العامة فيهم ما فيهم من اللين، وفيهم ما فيهم يعني من الذين يعني يجرون إلى الجنان بالسلاسل، كما قال أبو هريرة كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان. فالعامة ليسوا جميعا الذين يعملون بقول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار. قال نحن حولها ندندن. والثاني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر علي، أنصح ولا تكسر علي. قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فلذلك لابد أن يكون، وطبعا الضعيف هو أمير القوم، فهذه أعين كان قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينه وهو يعظ بهذه الموعظة، إنكم منفرون فمن صلى بناس فليخفف. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر أمر الوجوب. ولذلك الذي يشق على الناس ويصلي كثيرا يطول كثيرا في الصلاة فهذا الأولى له ألا يفعل ذلك بحال من الأحوال. قال فمن صلى بناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، يعني لابد أن يعني يعتبر لأحوالهم. وقد قال مسلم في رواية أخرى قال الضعيف أمير الركب، الضعيف أمير الركب. نستفيد من ذلك إفادة فوائد كثيرة جدا وجمة، منها أولا بأن الإنسان يستطيع أن ينفرد في الصلاة، وإن كان جماعة له أن يصلي منفردا، له أن يخرج من الصلاة وأن يصلي منفردا، وليس هذا من باب إبطال العمل، هذا لو خرج دون أن يسلم، لكن لو سلم سيدخل تحت المحظور ولا تبطلوا أعمالكم. فهو الحق أن بعض العلماء يقولون للإنسان أن ينفرد، وبهذا تستطيع أن نقول أن هذا في الفقه هذا أيضا يتعدى لمسألة أخرى، هو أن يصلي المرء، فإذا صلى المرء مع الإمام وسلم فنقول صلاته لا تبطل، ولكن بذلك صلاته تكون منفردة لو سلم قبل الإمام، فلا تكون جماعة لكنها لا تبطل بهذا، بطل الاتباع لكنها تبطل الصلاة. وأيضا نستطيع أن نقول بأنه لو صلى مسبوقا عند من يقول بأن اختلاف الهيئة صح فيها الصلاة، يعني صلى رباعية يصلي العشاء الإمام والمأموم صلى المغرب ثلاثا معه بنية المغرب، كان نائما وقام فصلى المغرب ولم يصلي المغرب، فهو عند الثالثة له أن ينفرد ويسلم، أو له أن ينتظر حتى يجلس في الرابعة الإمام فيسلم معه. فهذه أيضا أمور ومسائل من الأهمية بمكان تعرف مكانها في هذا الباب أو في هذا الحديث. من ذلك أيضا بإقالة عثرات الأفاضل الأماجد، إذا كان يعني ما أكثر الزلات والسقاط التي يقع فيها الأفاضل، فإن لم تصل إلى حد فلا بد من إقالة العثرات، لأن هذا هو الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات العثرات، أقيل ذوي الهيئات العثرات. وهذه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر معاذا تصريحا، والقصة معروفة أنها عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه. ولما كانت معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع ذلك شوف أعلم الأمة وأيضا له ما له من إيش من الخطأ الذي وقع فيه. فالعالم يحتاج إلى أن يتعلم أكثر وأكثر، والعالم أيضا يحتاج إلى أن يتقن العلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعقب عليه ويقول إن يا أيها الناس إنكم منفرون، لا سيما أن خطأ معاذ رضي الله عنه أرضاه قد أخطأ مرتين لا مرة واحدة. أخطأ معاذ عندما أطالب الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الناس فليخفف، وأخطأ معاذ بعد ذلك في المرة الثانية وهي أقوى من الخطأ الأول، بأنه اتهمه بإيش بالنفاق، اتهم النفاق، وهذا لا يصح أن يتهم مسلم بالنفاق، والأصل في المسلم أنه على ظاهره والسلامة من النفاق والسلامة من الرياء والسلامة من الشقاق، وأنه على الإسلام وأن ظاهره الطاعة، فليس لمعاذ أن يفعل ذلك. لكن معاذ يعني العذر له فيما قال، وإن كنا أن هذا فيه خطأ، العذر له فيما قال أنه يعلم أن المنافقين كثر في المدينة، وأن المدينة شاع فيها وذاع النفاق، وأن من علامات المنافق أنه كان لا يدرك صلاة العشاء أو لا يصلي العشاء معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو علموا بأن فيها مرمتين لأتوهما ولو حبوة. فهذه أيضا فيها دلالة على عذر لمعاذ فيما قال، ولكن أيضا ليست عذرا مطبقا، بل هذا خطأ وقع فيه معاذ رضي الله عنه وارضاه، لذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الناس فليخفف، دلالة واضحة جدا على إقرار ما فعل الرجل وعدم الإنكار عليه، لأنه لما جاء اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه انفرد وأنه صلى، لأنه قص عليه القصة فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه انفرد. فيها دلالة واضحة جدا على أن العاجز أو المريض إذا لم يستطع أن يتم الصلاة له أن ينفرد وله أن يصلي وحده. أيضا فيها دلالة على سعة هذه الشريعة الغراء بأن الضعيف وأن المريض الله جل في علاه يعني كما قلنا فتح له الباب رخصة بأن يصلي منفردا كما صلى هذا الرجل منفردا وذهب فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا الرجوع إلى عظيم الناس أو الأعلم أو العالم حتى يعني حتى يصل إلى ما يرضي الله أو ما لا يرضي الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من الحديث: الفائدة الأولى، طبعا قال رجل يا رسول الله، إبهام الرجل يعني لا يضر لأنه صحابي من الصحابة، وأيضا يعني حتى لا يعني والتعمية في الاسم أصلا من الأدب أيضا من الفضل، لأننا لو نظرت وقلت الصحابي ترك الصلاة وانتهى جنابا يصلي وحده كأنها في شيء من النظر إليه. طيب، الفائدة الثانية: الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التطويل. هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت سواء في إيش؟ القراءة فقط، وبعد ذلك الركوع والرفع والسجود والسجدتين سواء، لا يقال بأن الركوع كالقراءة، فهموا خطأ هذا الكلام. صحيح أن الصلاة بأسرها كما ورد عن أنس عن غيره أنها كانت سواء في الركوع والرفع من الركوع والسجود وبين السجدتين. هذا هو الغضب في الموعظة، وهذه كان لها سبب رئيس، ما هو؟ تنفير الناس. نعم جيد، وطبعا بس تحتاج الى اجابه اخرى. من لا لا لا، الحاق المشقه بالاخرين، الحاق المشقه بالاخرين، وهذه مساله من الاهميه بمكان. ايوه هو هذا الحاق المشقه بالاخرين، ذلك اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، والا فالمقصد الرئيسي من الشريعه هو التيسير على الناس. من الفوائد المستنبطه ايضا التعريض عند الانكار، وهذا أدب جم، حمل الناس على الأضعف، وهذا من باب رحمة الشريعة بالناس، حمل الناس على الأضعف بقوله فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. طيب، نقف عند هذا الحديث. قلنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في المواعظ كان لإلحاق الضرر بالآخرين، لإلحاق المشقة بالآخرين، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. الأصل في مقصد الشريعة التيسير على الناس لا تنفيذ الناس. نعم.